والحاج عطية فيها والحاج شحتة وعرب فيه وصلاح عباس وكل الأحباب. أما والأرض الحاج نبيل المعزول وأنا معزول بمحاسبته بيني وبينه. أيها الإخوة، نور بيسرب من جميل الساري قد شع هديا من سنة المحتال في ليلته والناس فيها نواب والكون موعده مع الأسرار. في ليلة فهجع الأهام مع القار والليل يكتب صفحة للآل. نامت عيون الناس إلا مقلدة ظهرت تنادي عالما أسراري. ضعفت علامات السلام ورسلت آية الملائكة عند باب الراعي والغر يصطبر الضريعة ماسكا ليتعتبر الكوكب السياد. رقصت على جبهه وغنت ورقوقه وشدت حمائمه على القيثار. سر يا محمد مطمئنا مشرقا من نور ربك في حمى القهار. ان كنت بزيارة النبي داوي ولحبه داوي فاستمع معي الى فضيلة الشيخ علي محمد داوي. Woo! Thank you. أولاد عبد الوهاب وشعراء